قوله صلى الله عليه وسلم يعرفونني ويعرفهم ويعرفونني. نعم. شوف كلامها على هذه عقبة. حدثنا عبدان وأخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرقكم على الخوف. اللهم صل كم؟ نعم. شوف هذا الكلام عن عقبة. طلع. نعم. هذا كتاب القدر. تم بعد في المجلد هذا؟ لا كتاب. نعم. قدر. نعم. شوف كلام على عقبة. يعرفون يعني الله يعني الناس يعرفونه ويعرفون عليه الصلاه والسلام ارتدوا في عهد الصديق وهم يعرفونه ويعرفون عليه الصلاه والسلام نسال الله يعني من غير الصحابه ما يكون صحابه لا صحابه واجب انهم ارتدوا وهم صحابه من الاعراب نعم لهذا قال اصحابي من يستدل بمثل هذه الاحاديث على ان على ان الصحابه ليسوا جميعا عدول بل فيهم من ارتد ما صار رسل او من ارتد منهم ما صار رسل هم أثنى عليهم من بقي على صحبته وإيمانه بقيت له العدالة ومن ارتد زال عنه الإسلام والعدالة جميعا. نعم. ما شاء الله. نعم. نعم. سلام عليكم. الحديث الثالث عشر قوله يزيد وابن أبي حبيب وأبو الخير هو مرشد بن عبد الله الجزري وعقبة بن عامر هو الجهني وقد برشقه في كتاب الجنائز مما يتعلق بالصلاة على الشهداء وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد هلا المنافسة نعم في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب البطاقة هذا المنافسة ما يحدث مرة له وما فيها مسابقة في الشيء وسارع إليه وفتنافس المتنافس لك مرة ذكر في الحديث ما مرة لها ذكر ولكن يخاف عليكم أن تنافسوا فيه هذا تنافس في الدنيا نعم سمي يهد بي إن شاء الله العافية فتنتهم حتى صدتهم عن الحق إن شاء الله العافية نعم بسم الله الرحمن الرحيم على العيني نعم العيني قال كلام الفصل يقول اي دعاهم بدعاء صلاه الميت قاله الكرماني وقيل صلى صلاه الموتى وهو ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانيه اعوام مقدم في الاول ولهذا قال وقيل مقدم عند اهل العلم انه تعالى هنا هذا الأقرب لأنه ما كان يصلي على الموتى بعد ذلك لما ثبت عنه بعد الموت شهر كما صلى على أم شعب ولم يثبت عنه صلى على أحد بعد شهر فيحمل على ما يوافق سنته المعروفة نعم صلى نعم الحوض قبل الجنة ولا بعد قبل الجنة في الموقف يوم القيامة نعم ولهذا يأتيه ناس من الكفرة فيذادون عنه لو كان في الجنة ما جاهل للمؤمنون هذا في الموقف يوم القيامة العرصات قبل أن يدفع أهل الجنة وأهل النار نورهم هل الذين يردون عن حوضه لا لا كفار بس نعم بعد المرور على الصراط دخول إلى الجنة مباشرة أو في قنطرة وقوف تقدمه حديث أبي سعيد تقدمه وصل قنطرة قبل دخولهم الجنة يحاسب فيها المؤمنون فيما بينهم ويتقاصون فيما بينهم أهل الإيمان فقط فإذا هذبوا بذوق وجدوا في دخول الجنة تقدم الحديث قريبا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله